انتم وش بكم جايين تصلي وراء باندي؟ لا انتم ما عبالكمش سلمه ويسرق في الصور، سلمه وعنده فيلا، سلمه وعنده جولف تي دي، سلمه وعنده 10 حوال، سلمه ويسرق في الدهوبات. اي لا تجوز صلاة ورايا يا جماعة، صلاة ورا سليم راهي باطلة. تصلي ورا سراق؟ ها؟ ان بوندي دو كرون شومان؟ تصلي ورا علي بابا؟ الصلاة راهي باطلة. والله كاينة 571 عبد لهنا في مسجد الزبير قال لك نسني وكونتر سليم باش نحيوها راهو باندي يسرق في الدرب. 571 بالك الناس قاعدة لهنا سنية ضدي، لكن تصليوا معايا وانتم سنية ضدي راكم صلاتكم باطلة أولا، ثانيا راكم منافقين. كاين 12 منافق يصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي وراه مشعلين فيه النار، عائشة زانية، رسول الله مش رسول الله، بصح يصلي وراه. هذه هي ها سراق في لوبي جي، ان بوندي تاع لوبي جي راضي يحب يطيح في سيدو سليم، ان بوندي راضي من علامة، ان بروموتور لهنا في مسجد الزبير، ان بروموتور حابس على الراي. كي تدخل الكولوار تاع السكنة تاعو، كولوار عريض شوية، حاجة عريضة والأخرى ضيقة، كون يجيه الرومي يقول له هذه مش ها سكنة، يحب يهضر مع سيدو سليم. واحد حبس على الراي ما عنده حتى معنى، شوف سليم ولا يكتب عليه في جريدة الخبر. سبحان الله، مالا وليد مشهور الدنيا مقلبة. سبحان الله العظيم. نقول لكم يا جماعة الزبير، راو عقلت معكم 3 رمضانات و3 أعياد، كل ما يفض رمضان تخرج حكاية على الزكاة دائما. بصح ما فهمتش، وعلى انا كنت نستنى منكم شهادة شرفية، نستنى منكم تهزوا لي نون بلان، فيف لوازمون وفيف الشيخ سليم، هذا واش كنت نستنى انا. دائما سليم نحطوه اون كيستيون، ديما سليم السراق، ديما سليم انت، وعلى يعني نتهم سليم خطر اول رمضان بطل الريكور تاع 100 مليون و1000 قفه، نتهم سليم خطر بطل الريكور العام الثاني جاب 200 مليون، نتهم سليم خطر بطل الريكور العام الثالث 280 مليون زكاة الفطر و600 عائلة. هذا هو سي با نورمال، هذه يعني اسمحوا لي يا جماعة، كون جيت في بلاصة أخرى والله ما علقوا لي ميداية لهنا. ها وكفاية يعني. دوك نعطيكم هدرة تاع رجال ينوضوا لي 500 درك هذوما، يقول لي مسحق مسحقوكش نسقش يوروا. قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تقبل صلاه رجل اما الناس وهم له كارهون. لكن تكرهون يقولوا لي يا خويا، قولوا لي نوضوا في 500 اسالين ما نسحقوكش، الجداره تاعك ما نسحقوهاش، بس قولوا لازم تكون ام راجل. ان بروموتور على قوم كما يقولوا الرواما، حابس على الراي بالبرويطه بدا، عمره ما قرا، عمره ما شاف حمار. قال الشاعر اجسام بغال واحلام عصافير وعقول عصافير. ان اونسيان ريسبونسابل في لو بي جي في مسجد العزيز يطيح في سيدو سليم، وانت بوندي كون خرجوا الكازي جوديسيير تاعك من الدوله نلقاوه من تنخمش، نشوف واش طايح في سيدك، ولد سيدك، ولد سيد سيادك. نفتخر وعمري ما قلتها اني حفيد اول شهيده في عنابه غريسي الزينه، سميوها بطيمه الاعلام خاطر غريسي الزينه هي اللي خيطت الاعلام هذاك، هذيك جداتي، جداتي انا برج الجلود، هذيك البطيمه دار الزينه كانت تبيع ذهبها وتوكل الزواولة بوزرد حسين ها وكدة بشير. وأول كوميسار بوليتيك تاع النابة كان يتخبى في دارنا مركز، أنا سيدك وسيد سيادك، نجمش طيح في سليم، سليم معلم عليك وقاري عليك ومثقف عليك ولد بلاد عليك، وين تدخلوا تلقاه سليم إمام ويدير تورنوا تاع بالون باش يلم الجماعة اللي تخيف المخدرات ويهديهم للصلاة. سليم هو اللي دخل 20 مخد واحد يتناول المخدرات لقاهم في الصف الاول. سليم اللي عنده اكبر نطاق تاع بنات قراو عنده يلبسهم الحجاب. عندي بقى نفقر انا كي نوقف ربي نقول له يا ربي راه قلتي احب الناس انفعهم لعيالي، نقول له يا ربي راني كل رمضان نوكل 600 عبد بكل بساطه. ها سليم التصفيق بارك الله فيك. سليم بدا دروس الصحابه قبل عمر خالد، والله قبل عمر خالد يا جماعه في 98 كل جمعه في سيدي عمار ندير شخصيه صحابي. ها جماعه معانا حاضرين مع ليكيب تاعي تاع سيدي عمار، هادو هما اللي يحبوا يحبوا ما خونا من الصريدي من لاكولون جماعه. كل جمعه ندير شخصيه، بصح حنا يسمينا العنققه ومعكاس، لازم نعكسوا بعضنا. حنا نعكسوا بعضنا، ما نحبوش واحد يدخل فينا، لازم اون دو لو كاسي ا تو بري، لازم ندق دقوه. انا درت درس صناعه الحياه ومحاضرات في سيدي عاشور في سيدي عمار في الكرة تاع الطبه، ندير لهم صناعه الحياه قبل ما يديرها عمر خالد صناعة الحياه 2002. درتها انا خاطر قريتها في كتاب الاسلام والطاقات المعطله تاع الشيخ الغزالي، ودارها الشيخ احمد الراشد كتاب صناعه الحياه، درتها انا العبد الضعيف قبل عمر خالد. بصح حنا ما نقولوش بعضنا في العاود نشجعوا بعضنا. سليم خونا جون زيدوا نبعثوه يقرا، نبعثوه لسوريا، نبعثوه للعراق، نبعثوه للسوربون. بعث للسوربون العبد الضعيف وجامعه اوكسفورد قبلوا لي، ما هزيتش الفيزا الله غالب. سينو درك 4 سنين راني الدكتور سليم بن محمد خريج جامعه اوكسفورد. خاطر واحد ما قدر يدير في جامعه الجزائر العاصمه وقت الارهاب، واحد ما قدر يترجم كتاب ديني غير انا. ظهور الحركات الاسلاميه في العالم بالانجليزيه للعربيه ترجموا هذا العبد الضعيف، كي اعطيته للسوربون واوكسفورد قبلوه. رساله مليحه تقدر تديرها رساله دكتوراه. ديبوزيت دوسي تاع الفيزا رفزوا لي. يلا غالب المرحله اللي كانت عايشه فيها الجزائر مرحله مش مليحه الله غالب. في العاود نشجعوا بعضنا، واش نديروا؟ نكتبوا الشيخ سليم في الخبر باندي قال الرومي كي فو نواي سون شيان لاكوز دو راج، اللي يحب يقتل الكلب تاعه يتهمه بالكلب عافاكم الله. كيما هكذا انت دير كيفي، انت دير كيفي يا خويا، عند قال لك عنده ما تحسبش. سبحان الله العظيم كيف حابين نبنيو هالجزائر هذه بالحقد. جمعنا يا جماعه السلطات اللي تصلي معانا لهنا لا سيكوريتي ميليتير والجدرميه يا جماعه، الجزائر ما نبنيوهاش بالنف، نبنيوها بالخدمه وبالتشجيع. نشجعوا الطاقات لي كاباسيتي اللي عندنا، لازم نشجعوهم، لازم نعاونوهم، لازم نديروا لهم ان ستاتو. عبالك اللي ما بقيتها يخلص مليون و100 مسكينه ميزيرابل انا ترمينابل حاشا وجهك. كتر خير لاسوسيتي جينيرال اللي توكل في سليم ولاده. نعم يا جماعه يا مش كيما هاك الاسلام، اي مش كيما هاك دار الارقم. جاني الصحافي تاع الوطن كيما فضينا التراويح ندبنا ونوحنا لربي سبحانه وتعالى فضينا، جاني الصحافي تاع الوطن مسكين قال لي يا شيخ انبعتوا البيتيسيون بيك انت وش كاين؟ قال لك سليم هو يغطس. يا خويا قلت لكم جيت نغطس من لمش 280 مليون، هذه 280 والله 150 مليون طاحت غير في يدي انا، شفتوا اللمه هذيك على قولك ديروها كل ليله. كل ليلة طيح 20-30 بس الشيء الكبير مدوه الناس في يدي أنا دو ما أو ما كنت قادر أنا نديه بس خامش معه. هاي لجنة الزكاة لهنا يقولوا حطها لهم في يدهم، قال لكم يلموا له في الصوارد باش يديهم هو. كيف هذا؟ الناس نحسبهم لهنا في المحراب الصوارد ومن بعد كاين ام بي في جورنالي محضر يومي افيك سيت سينياتور 7 امضاءات ام 7 اللي يمضيوا يا جماعه، مشو عبد مشو زوز، واحد ما يعرف خوه والله واحد ما يعرفوه. 280 مليون يا داهو. وكي نقول جماعة زبير يا جماعة، جماعة زبير ما لقيت منهم إلا الخير عاونوني. كي نقول جماعة زبير كان اون مينوريتي قاعدة تدير في المشاكل، ما تفهموش بالعكس يا ناس، عمري ما طيحت بالعكس عمري ما طيحت، لكن كاين ناس صغار وجماعة 12 منافق اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أما 12 صح؟ بصح راهم داروا عجاج كبير، راهم قلبوا الدنيا، دخلوا الشك في قلوب الصحابة. علي ولا يقول له يا رسول الله خليك من عائشة وغدوة يعطيك ربي مرة خير منها، أليس كذلك؟ جماعة سيدي عمار سنوا سنة سيئة، فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سامحهمش لكي بتاع سيدي عمار، والله من سامحهم. وعندي معه موعد أمام الله، خطر أي مسجد يروح له يروحوا هم يقولوا ردوا بالكم سليمة ويغطس كيما هكا. كانوا عايشين في القصدير، جاهم سليم بنا لهم أكبر مسجد في ولاية عدنان، ما نكون خليتهم في الهم والهم والميزيريا تاعهم خير، بنيت لهم أكبر مسجد، وأول مسجد يدش نوالي هو المسجد الإيمان، وبناه الإيمان صح. الرجال المساء تتباكى وتزاك، هذه تمد في ذهبها، هذا يمد في سوارده، لازم يقري يجي ويجيبوا الخير معه، وهكذا. سليم في شهرين حادثة الإسراء والمعراج كنتوا حاضرين كل، كرمنا 12 إمام، ستة ماتوا ربي يرحمهم، ستة مازالوا حيين، واحد ما دارها في الجزائر، واحد ما كرم الشيخ الحفصي، واحد ما كرم الشيخ المداني غير سليم. كرمنا تاع البكالوريا، بعتنا ثلاثة دار من دار العجزة للعمرة، واحد ما دارها، نقولها بكل فخر، ونسأل ربي يجعلها في رصيدكم انتوما خطر صورتكم. واحد كملنا له 4 ملايين تاعو، ثلاثة بعتنا من العمرة، وربعة كملنا له 4، والرابعة كملنا له 4 ملايين. الحصيلة 282 مليون زكاة تاع رمضان، هذا أول رقم في عنا. أكثر من 600 عائلة استفادت من الزكاة، أكثر من 600. المسجد المخير يمد 100 150، المسجد الوحيد اللي يمد 600 عائلة. ميدة رمضان أكبر مساهمة، 4 مساج، زبير، الفرقان، الهدى، والقرطبي، وين الشيخ حسن؟ الشيخ حسن، الشيخ سليم قرفي تاع الهدى، الشيخ عادل تاع الفرقان، وسليم بن محمد. أكبر مساهمة للزبير، كل سمانة نذبحوا بقرة، السمانة الأخرى ذبحنا زوز بقرات بسوارد المؤمنين، كل سمانة زوز كرات نتاع حام كونجولي، كل سمانة قضية. الحصيلة تاع الزبير بن عمه وحده 45 مليون، كل يوم بدينا ب 200، 200 فقير نوكلوهم، ولينا العشر نهار العشر ولينا نوكلوا في 600. اخ شاب يصلي معانا جاب 160 دجاجه، سمحوا لي يا جماعه انا قاعد ندافع على روحي هنا، سمحوا الناس حابه تدخل لي الحبس. شوفوا داك الخبر جريده وطنيه، مش هذا عنابه وطنيه، يعيط الوزير اسمع شكون اللي ما دا طير له راسه، ويطير راسي انا وجماعة يقولك شفتي الافان، نلقى روحي وحدي يا جماعه والله العظيم. هما ما يقولوا 571، انتم بارك الله فيكم خاوتي اللي نحبكم تحبوني، كي تخرجوا سينيو راكم تعاونوني كيما هكا، هما قاعدين يقولوا انا اوني اون بوزيسيون دو فورس 571، لازم انتم تعاونوني خاوتي كيما تمدوا في صورتكم في سبيل الله، زيدوا مد القلم تاعكم في سبيل الله، عاونوني خاطر راني محتاج لكم اليوم. خروف، مرقاز، عاش عندنا الززار معاكم لهنا، جاكم بعث لنا باسينة تاع مرقاز ياكلوا فيها الفقراء، ربي يعطيهم كل خير ان شاء الله. زوزنا 3 عرسان باللي شمبرا كوشي، اسمع مليح، باللي شمبرا كوشي جدد، بالذهب، بالحرير تاع المرأة، بالصباط، بالشامبوان. متصفقوش يا جماعة، التصفيق بارك الله فيك، متصفقوش يا جماعة بارك الله فيك، متصفقوش، ربي يجازيكم. راني من زريزر من 98 وانا نتبع فيك من البراكة الله، ما شفت منك غير الخير والله. فيا بيوم نتبع فيك من زريزر، اقسم بالله من زريزر من 98 وامس كان يجيو معايا يتبعوني نطرفح في البيس ونجي، والله ما شفت امام ابارنتا، اقسم بالله العالي والعظيم. ربي يحفظك ربي يبارك فيك ربي يخليك لينا ان شاء الله.